بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 27، وقال رحمه الله: فصل. ثبت للشام وأله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء، وهي أحد ما اعتمدته في تحضيض المسلمين على غزو التتار وأمري لهم بلزوم دمشق ونهي لهم عن الفرار إلى مصر واستدعائي العسكر المصري إلى الشام وتثبيت الشام فيه، وقد جرت في ذلك فصول متعددة. الذي يظهر الله أعلم، الله أعلم. إذا ما يلزم، إذا ثبتت فضيلة لمكان فلا يلزم أن تكون هذه الفضيلة يعني دالة على تزكية أهلها دائما، لأن أهل البلد تغير أحوالهم. مكة، وهي مكة أفضل البلاد، كانت في وقت بلاد كفر وشرك، أذن الله لنبيه بقتال أهلها والقتال فيها، ثم صارت دار الإسلام. هكذا البلدان التي جاءت فيها أدلة وأحاديث ونصوص تدل على فضلها، ما يلزم أن تكون يعني أن يكون أهل وكذلك دائما. هكذا القول بما أشار إليه الشيخ من بلاد الشام، وهذا هو الواقع. الأرض نفسها لا تقدس أحدا، المعول في الحكم على الناس بأحوالهم الشرعية بأعمالهم. وهذه المناقب أمور: أحدها البركة فيه، ثبت ذلك بخمس آيات من كتاب الله تعالى. قالوا تعالى في قصة موسى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، إلى قوله: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ومعلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون في اليم. وقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وحوله أرض الشام. وقوله تعالى في قصة إبراهيم: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجينا ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ومعلوم أن إبراهيم إنما نجاه الله ولوطا إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والفرات. وقوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وإنما كانت تجري إلى أرض الشام التي فيها مملكة سليمان. وقوله تعالى في قصة سبأ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، وهما كانا بين اليمن مساكن سبأ وبين منتهى الشام من العمارة القديمة كما قد ذكره العلماء. فهذه خمس نصوص حيث ذكر الله أرض الشام في هجرة إبراهيم إليها ومسر الرسول إليها وانتقال بني إسرائيل إليها ومملكة سليمان بها ومسير سبأ إليها، وصفا بأنها الأرض التي باركنا فيها. وأيضا ففيها الطور الذي كلم الله عليه موسى والذي أقسم الله به في سورة الطور، وفي التين والزيتون وطور سينين، وفيها المسجد الأقصى، وفيها مبعث أنبياء بني إسرائيل، وإليها هجرة إبراهيم، وإليها مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها معراجه وبها ملكه وعمود دينه وكتابه وطائفة منصورة من أمته، وإليها المحشر والمعاد، كما أن من مكة المبدأ، فمكة أم القرى من تحتها دحيت الأرض، والشام إليها يحشر الناس كما في قوله لأول الحشر نبه على الحشر الثاني، فمكة مبدأ وإيليا معاد في الخلق وكذلك في الأمر، فإنه أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى إيليا، ومبعثه ومخرج دينه من مكة، وكمال دينه وظهوره وتمامه حتى مملكة المهدي بالشام، فمكة هي الأول والشام هي الآخر في الخلق والأمر في الكلمات الكونية والدينية. ومن ذلك أن بها طائفة منصورة إلى قيام الساعة التي ثبت فيها الحديث في الصحاح من حديث معاوية رضي الله عنه وغيره، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفيما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وهم في الشام، وفي تاريخ البخاري مرفوعا قال وهم بدمشق، وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله أهل المغرب هم أهل الشام، وهم كما قال لوجهين، أحدهما أن في سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام، الثاني أن لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مدينته في أهل المغرب هم أهل الشام ومن يغرب عنهم، كما أن لغتهم في أهل المشرق هم أهل نجد والعراق، فإن التغريب والتشريق من الأمور النسبية، فكل بلد له غرب قد يكون شرقا لغيره وله شرق قد يكون غربا لغيره، فالاعتبار في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما كان غربا وشرقا له حيث تكلم بهذا الحديث وهي المدينة. حيث تكلم بهذا الحديث وهي المدينة فإن التغريب والتشريق من الأمور النسبية، فكل بلد له غرب قد يكون شرقا لغيره، وله شرق قد يكون غربا لغيره. فالاعتبار في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما كان غربا وشرقا له، حيث تكلم بهذا الحديث وهي المدينة. ومن علم حساب الأرض كطولها وعرضها علم أن حران والرقة وسمسياط على سمت مكة، وأن الفرات وما على جانبيها بل أكثره على سمت المدينة، بينهما في الطول درجتين، فما كان غربي الفرات فهو غربي المدينة، وما كان شرقيا فهو شرق المدينة. فأخبر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين، وأما أهل الشرق فقد يظهرون تارة ويغلبون أخرى، وهكذا هو الواقع. فإن جيش الشام ما زال منصورا، وكان أهل المدينة يسمون الأوزاعي إمام أهل المغرب، ويسمون الثوري شرقيا ومن أهل المشرق. ومن ذلك أن آخر لعله أشار إلى هذا، أول ملك الرسول بملك المسلمين وظهور سلطانهم، وهذا يمكن يقال في الأغلب، ويمكن يقال يعني في القرون الأولى المفضلة، أن الأحوال تبدلت. أقول الأحوال تتبدل، أحوال أهل الشام وغيرهم، لكن هناك صفات ذاتية ثابتة دائما، وفي صفات تعرض وتزول. نعم.